السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأصفرايني رحمهم الله، ووصلنا إلى باب أبواب صيد البر، أبواب صيد البحر، مجلد 15 صفحة رقم 551. وبإذن الله في هذا الدرس ننتهي من هذا المجلد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: بيان إباحة صيد دواب البحر وإباحة أكل ما يقذف البحر من دوابه الميتة. حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة ابن الجراح يطلب عير قريش، فأقمنا على الساحل حتى فني أزوادنا فأكلنا الخبط. الخبط نوع من ورق الشجر، يقول هو الخبط ورق الشجر المخبوط، وهو من علف الإبل المأخوذ من الخبط، وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. قال: فأكلنا الخبط حتى إن البحر ألقى لنا دابة يقال لها العنبر. ما المقصود بدابة؟ دابة يقال لها العنبر، ما هو المقصود بها؟ دابة يقال لها العنبر، إن جواب إيه حوت. حوت العنبر، الحوت أنواع، الحوت أنواع، في من حوت يسمى حوت العنبر، ضخم جدا، كبير جدا جدا. قال: ثم إن البحر ألقى لنا دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا، وأخذ أبو عبيدة بن الجراح ضلعا من أضلاعه فنصبه، ونظر إلى أطول بعير في الجيش وأطول رجل فحمله عليه فجاز تحته، وقد كان رجل نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة، وكانوا يرونه قيس بن سعد. هو قيس بن سعد بن عبادة، كان من أكرم خلق الله، هو ووالده رضي الله عنه وجده الجاهلية. هنا تعليق على رواية فأقمنا فأكلنا منه نصف شهر، يقول: اختلفت الروايات عن جابر رضي الله عنه في عدد الأيام التي أقاموا فيها يأكلون من العنبر، ففي هذه الرواية رواية عمرو بن دينار عن جابر نصف شهر، وقد أخرجها الشيخان كما سيأتي. في رواية أبي الزبير عن جابر: فأقمنا عليها شهرا، وستأتي عند المصنف وهي عند مسلم. ولأبي الزبير أيضا رواية أخرى سيذكرها المصنف برواية: فأقمنا عليها 20 ليلة، في رواية وهب بن كيسان 18 يوما، وهي عند الشيخين. المقصد من ذلك أنهم أطالوا المدة وهم يأكلون منه، وهم جيش، هم جيش، لا أعلم كم عددهم لكنهم جيش. حدثنا قيس بن سعد، يقول قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي أحد فضلاء الصحابة الجلة ومن دهاة العرب من أهل الرأي والمكيدة في الحرب مع النجدة والسخاء والشجاعة، توفي في آخر خلافة معاوية في المدينة رضي الله عنه. حدثنا أبو داود الحراني يذكرون عن قيس، يقول كانوا يسمونه، يقولون الصحابة كل شيء كان كاملا فيه إلا اللحية، لم يكن له لحية، ما تنبت لحية، حتى يذكر بعض أهل السير أنهم كانوا يقولون لو كانت تشترى لاشترينا له لحية رضي الله عنه، ما كانت تنبت. حدثنا أبو داود الحضاني قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال الذي حفظنا من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب. هنا عدد الجيش وأنهم 300، 300 راكب من أميرنا أبو عبيدة نرصد عير قريش، فأتينا الساحل فأقمنا به نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه وعمد إلى أطول رجل أو رجل معه بعير فمر من تحته. فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: وقد كان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه. وكان عمرو يقول: أخبرني أبو صالح أن قيس بن سعد قال: كنت في الجيش فجاعوا، قال: انحر، فنحرت، ثم جاعوا فقال: انحر، قال: فانحرت، ثم جاعوا قال: انحر، قال: فانحرت. نعم، وكان كريم رضي الله عنه. وقال أبو الزبير: سمعت جابر يقول: أخرجنا من حجاج عينه كذا وكذا قلة من ودك، وجلس في حجاج عينه 4، مكان العين جلس فيها 4 رجال، وأخرجوا منه كذا وكذا قلة من الدهن، وجلس في حجاج عينه 4، قال: فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول في نسخة بدل 4 14، قال: فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان معكم منه شيء؟ قال: وكان مع أبي عبيدة جراب من تمر، فكان يطعمنا منه قبضة قبضة حتى صار إلى تمرة تمرة. حدثنا مطين قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 300 راكب، فأصابنا جوع شديد وجهد، فألقى البحر لنا حوتا، وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين وأبو جعفر النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح يتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: قلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل. قال: وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا نحن بدابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن 300. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: وقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع من الفدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه. نعم، هذا الرواية السابقة 4، قيل 14، هنا أقرب 13. نعم، فأقعدهم في وقب عينيه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير منا فمر تحتها. قال: وتزودنا من لحمه وشائق. نعم، الوشائق اللي هو قديد أو شريح. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحم شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. حدثنا ابن أبي رجاء قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا زهير بإسناده نحوه. حدثنا الصغاني قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير بإسناده مثله إلى قوله: ولقد رأيتنا نغتره من وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقام، ثم رحل أعظم بعير منا فمر تحته وتزودنا من لحمه. حدثنا يعقوب بن عبيد النهرتيري وأبو أمية ويوسف القاضي قالوا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه وامر عليهم ابا عبيده الجراح وزودنا جرابا من تمر فكان ابو عبيده يقسمها قبضه قبضه ثم قل ذلك حتى صرنا الى اقل من ذلك حتى صرنا الى تمره تمره فلما فقدناها وجدنا فقدها فمررنا بساحل البحر اذا حمل يقال له العنبر ميتا فأردنا أن نجاوزه ثم قلنا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا عليه 20 ليلة نأكل من لحمه وندهن من شحمه قال ولقد قعدنا 13 في عينه ولقد نصب أبو عبيدة بضلع منه فسار عليه الراكب قال فاتخذ منه أبو عبيدة وشيقة فلما أقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال إنما ذاك رزق ساقه الله إليكم فهل عندكم منه شيء؟ حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بإسناده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية فذكر مثله. حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح فجيعنا جوعا شديدا قال فألقى البحر حوتا لم نر مثله الذي يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامها فكان الراكب يمر تحته. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع منه نحو حديث عمرو هذا وزاد فيه قال وزودنا النبي صلى الله عليه وسلم جراب وزودنا النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر فكان يقبض لنا قبضة قبضة ثم تمرة تمرة فنمصها ونشرب عليها حتى الليل ثم نفد ما في الجراب وكنا نجتني الخبط بعصينا فجعنا جوعا شديدا وألقى لنا البحر حوتا ميتا قال أبو عبيدة وزات وجياع كلوا فأكلنا فكان أبو عبيدة ينصب ضلعا من أضلاعه فيمر الراكب على بعيره تحته ويجلس الخمسة في موضع عينه أو موق عينه فأكلنا منه وادهنا ثم صحت أجسامنا وحسنت سحناتنا. نعم السحنة بشرة الوجه وحسنت سحناتنا فلما قدمنا المدينة قال جابر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم وإن كان معكم منه شيء فأطعمونا قال فكان معنا شيء فأرسل به بعض القوم فأكل منه. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بنحوه. حدثنا عباس بن محمد الدوري والصغاني قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فخرجنا على أقدامنا نحمل أزوادنا على عواتقنا ففني زادنا حتى والله ما غبر وقال عباس عزل لكل رجل منا كل يوم إلا تمرة قال قلت وأين تقع التمرة قال قد والله وجدنا فقدها فأتينا الساحل قال فوجدنا حوتا قد طرحه البحر فأكلنا منه 18 يوما ونحن 300 رجل. حدثنا أحمد بن حميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال سمعت وهب بن كيسان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر فأرملنا الزاد حتى جمعنا ما مع كل إنسان فجعلناه واحدا حتى كان يعطي كل إنسان قدر ملء نصيبه حتى ما كان يصيب كل إنسان إلا تمرة كل يوم. قال رجل لجابر يا أبا عبد الله وما يغني عن رجل تمرة قال يا ابن أخي قد وجدنا فقدها حين فنيت. قال جابر فبينا نحن على ذلك إذ رأينا سوادا ولما غشيناه إذا دابة من البحر قد خرجت من البحر فأناخ عليها العسكر 18 ليلة يأكلون منها ما شاءوا حتى 40. حدثني يونس بن عبد الله قال أخبرني وهب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 قالوا أنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر قال فكنا يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يصبنا إلا تمرة تمرة قلت وما يغني تمرة قال لقد وجدنا فقدها حين فني قال ثم انتهينا للبحر فإذا حوت مثل الضرب يقول مثل الضرب هو الجبل الصغير، مثل الضرب، نعم كسر الراء بكسر الضاء وسكون الراء، الضرب ضرب أو ضرب، وهو الجبل الصغير. قال فأكل منه الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مر به تحتها ولم يصبها. حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ليس معنا زاد إلا مزود التمر، واستعمل عليها أبو عبيدة بن الجراح، فكان يطعمنا حفرة حفرة من تمر لكل إنسان حتى قل التمر، فكان يطعمنا تمرة تمرة ثم ثانية، ففقدنا موضع تلك التمرة من بطوننا، فكنا نأكل الخبط والشجر حتى تخرقت أشداقنا مما تأكل من الخبط، حتى جينا الساحل ساحل البحر، فإذا البحر قد ضرب بدابة مثل الضرب، فوقفنا فتآمرنا، فقال أبو عبيدة هذا رزق رزقكم الله عز وجل فكلوه، فأكلنا منه حتى سمنا، فقد رأيت أبا عبيدة أمر بضلع من أضلاع تلك الدابة فجيء، ثم أمر بجمل ثم ركب عليه رجل أو ركب عليه، فمر من تحت ذلك الضلع الجمل وراكبه عليه، ولقد رأيتنا ننزع من حجاج عينه بالقلال من الودك، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أو فذكر ذلك له، فقال هو رزق رزقكم الله. حدثنا سليمان بن سيف وأبو الأزهر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى جهينة، قال ففنيت أزوادهم، استعمل عليهم رجلا، فلما نفدت أزوادهم أمر أميرهم بما بقي من أزوادهم، فجمعوا شيئا من تمر وهو يسير، فكان يقوتهم تمرة تمرة أو حشفتين كل يوم. قال فقلت يا أبا عبد الله ما كانت تغني عنهم تمرة تمرة؟ قال كان أحدنا يضعها بين لسانه وحنك فيمصها ويأكل من ورق الشجر، فلما نفدت وجدنا فقدها، فأتينا ساحل البحر فأخرج الله عز وجل لنا حوتا من البحر، فأكلنا منه وقددنا وتزودنا وأخذنا منه حاجتنا، ثم أمر بضلع فنصبت على الأرض طرفيه، ثم أمر بجمل فرحل فمر تحته. حدثنا ابن جنيد قال حدثنا إسماعيل بن عمر حاول، حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وذكر الحديث. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة ابن خالد عن عكرمة عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله المزني عمن سمع جابر بن عبد الله قال وأخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة بن الجراح ونحن 312، فزودنا جرابا من تمر، فكان يعطينا منه قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة كنا نمص كما يمص الصبي فنشرب عليها الماء، وذكر الحديث. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من المدينة إلى الساحل ليعرضوا لتجار قريش، فأصابنا جوع شديد، فرمى البحر بدابة ميتة مثل الضرب العظيم، فاقتطعنا منها نأكل حتى رجعنا، وحملنا معنا منها فدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا عليه أخبرناه الخبر وأعطيناه الحذية فأكلها، وقال ما كانت لكم إلا رزقا من الله عز وجل. نعم، الحديث هذا في دلالة على الميتة البحر، إلا لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، طعام البحر حلال، يبقى مسألة ميتته، إذا كانت الميتة منه من جنس ما يعيش في البحر فهي حلال، كحال هذا الحوت، والحوت أنواع، الحوت أنواع، منها هذا دابة العنبر، في أكبر منها أيضا، وخلقها الله عز وجل خلقة عظيمة، خلقها الله خلقة عظيمة، ومن رحمة الله أنها في البحر وليست في البر، هذا من لطف الله، وإلا أكلت الناس. ضخم جدا يعني، أنتم لو قرأتوا في وصفه في طوله في عرض الدواب هذا اللي تعيش الآن عايشة الآن ترون عجب، سبحان الله. قال رحمه الله: بيان إباحة صيد الحمر الوحش وأكل لحمها ولحم الخيل والفرس وتحريم أكل الحمر الأهلية، وبيان العلة التي لها نهي. حدثنا أبو حميد المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. أخبرني يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلي. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: أقبلنا من المدينة ونحن حورم إلا أبا قتادة، حتى إذا كنا من بعض الطريق بصرنا بحمار وحش يأكل، قلنا: لو كان ها هنا أبو قتادة لأطعمناه، إذ جاء فنكسنا رؤوسنا، قال: ما شأنكم؟ فلم نكلمه، فنظر فإذا هو به، فشد حزامه وركب فسقط صوته، قال: ناولوني، قلنا: لا نفعل، فتناوله في زج رمحي فشد عليه فوق ظهري فجاء به فأكلنا. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام ابن سليمان عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله بمثله، لأن المحرم لا يصيد ولا يعين من يصيد، لذلك لم يناولوه صوته لما سقط. المحرم لا يصيد الصيد ولا يعين عليه. حدثنا ابن ابي مسرة قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله بمثله. حدثنا ابن ابي مسرة وابو داود الحراني وابو داود السجزي قالوا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر واذن لنا في لحوم الخيل. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج بن ابراهيم الازرق حاول حدثنا عمران بن بكار البراد الحمصي قال حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني قال حدثنا حماد بن زيد في اسناده مثله ورخص في لحوم الخيل. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا ابو معاويه وجعفر بن عون عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: انتحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه. حدثنا الحسن بن علي ابن عفان قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت: اكلنا لحم فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو الازهر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء قالت: اكلنا فرسا بالمدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون قال اخبرني هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسباب بنت ابي بكر قالت: اكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينه. حدثنا ربيع بن سليمان وعيسى بن احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان ان هشام بن عروه حدثه عن فاطمه عن اسماء قالت: اكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس الدوري وابو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني مالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن حنفية أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. نعم. حديث في الصحيحين، ويقول علي رضي الله عنه لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، نهى عنه. عليه الصلاة والسلام، والرافضة ما زالوا على إباحة المتعة. حدثنا محمد إسماعيل الصائغ قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن الحسن وعبد الله أن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي أخبره أن أباهما أخبرهما أن علي بن أبي طالب قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء يوم خيبر. حدثنا أبي داود الأسدي قال حدثنا خطاب بن عثمان وعلي بن عياش عن إسماعيل عن يحيى عن مالك عن مالك بن أنس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا أبو فروة الرهاوي قال حدثنا المغيرة بن ثقلاب عن عمر بن محمد العمري عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد ابن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الإنسية. حدثنا محمد بن إشكاب ونجيح بن إبراهيم قال حدثنا سعيد ابن قال حدثنا سعيد ابن عمرو قال حدثنا عبثر عن سفيان عن مالك بن أنس عن محمد المسلم عن الحسن بن محمد بن حنفية عن علي أنه قال ابن عباس إنك امرؤ تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا أبو بكر محمد عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر حاول حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا يحيى بن فضيل نعم يقول هنا يحيى ابن فصيل بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة نعم قد تحرفت إلى فضيل. قال حدثنا يحيى ابن فصيل قال حدثنا الحسن ابن صالح قال حدثني عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما أنه سمع لابن أبي طالب يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا ابن كثير الحراني قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا يونس بن راشد عن عبيد الله بن عمر بمثله. حدثنا محمد بن مهلة الصنعاني ومحمد بن إسحاق بن الصباح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي أنهما أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية. حدثنا الصغاني قال حدثنا شبابه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما أن عليا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا محمد بن إسحاق بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جواج قال أخبرني نافع قال قال عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي كان الناس قد احتاجوا إليه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مكي عن ابن جريج قال حدثني نافع مولى بن عمر قال قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الحمار الاهلي يوم خيبر وكان الناس قد احتاجوا اليها. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الحمار الاهلي. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج ان نافع اخبره عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكانوا احتاجوا إليه. حدثنا عبد الله بن محمد بن شيروية قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليه. حدثنا أبو الحسن الميموني وعباس الدوري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمور عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا أبو عمر الحراني قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا مسعر عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا ابن جنيد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن براء بن عازب قال نهينا عن لحوم الحمر الاهليه. حدثنا الصاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني عن ابن ابي اوفى قال اصابتنا مجاعه الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهليه فانتحرناها، فلما غلت به القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفأوا القدور ولا تاكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال الناس انما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها لم تخمس، فقال اخرون حرمها البته. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابو معاويه عن الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه. حدثنا ابو داود قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفى يقول اصبنا حمرا يوم خيبر خارجه من القريه فنحرناها فاطبخنا منها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم القدور تغلي اكفأوا القدور بما فيها. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب بأوفى يحدثان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهليه فاكفئت القدور. حدثنا سعيد بن مسعود قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبه عن عدي بن حاتم قال سمعت البراء وعبد الله بن ابي قال سمعت البراء وعبد الله بن ابي اوفى قال أصبنا حمرا يوم خيبر والقدور تغلي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أن اكفأوا القدور. وكذا رواه معاذ والبراء وابن أبي أوفى. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن حدثنا الصغاني قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب وابن عن البراء بن عازب وابن أبي أوفى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول أصاب الناس حمرا يوم خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أن اكفأوا القدور. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن البراء بن عازب أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأصابوا حمرا فذكوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور. حدثنا الصغاني وعباس الدوري قال حدثنا ابو النضر قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء قال اصبنا حمرا يوم خيبر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفأ القدور. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء بمثل حديث ابي النضر. حدثنا ابو عبيده ابن اخي هناد وابو ميه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب قال نهي عن لحوم الحمر. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال لا ادري، انهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انه كان حموله الناس فكره ان تذهب حمولاتهم، او حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه لحوم الحمر الاهليه. حدثنا ابن جنيد قال حدثنا ابو احمد الزبيري عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب قال نهينا عن لحوم الحمر الاهليه. فالحمر الأهلية محرمة، وأما الخيل فجائز أكلها، ولحوم الوحش وحمر الوحش كذلك جائزة، أما الأهلية فمحرمة. بيان الخبر الموجب إكفاء القدور بما فيه من لحوم الحمر إذا طبخ به، وكسره أو غسله، وتحريم لحمه نيه ونضيجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بنهي الله عز وجل، وأنه رجس، والدليل على أن ما أصابه منه نجس. حدثنا اسحاق بن سيار النصيبي ومحمد بن احمد بن جنيد الدقاق وعباس الدوري وابو اميه قالوا حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع قال لما افتتحنا خيبر راى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد، فقال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على لحوم الحمر الانسيه. قال اكفأوها او اكسروها فاكفئت. قالوا يا رسول الله أفلا نهريك ما فيها ونغسلها فننتفع بها؟ قال وذاك. وقال بعضهم أهريك ما في القدور واكسروها. حديث واحد. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما قدمنا خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا وذكر الحديث. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عبد الله بن أبي أوفى قال أصابوا حمرا يوم خيبر القدور تغلي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أن اكفأوا القدور. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول اصاب الناس حمرا يوم خيبر، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى ان اكفأوا القدور. حدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا ابو النضر حاون حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال البراء بن عازب قال اصبنا حمرا يوم خيبر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان اكفأوا القدور. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا الحسن محمد بن يعين قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن البراء قال مر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بالقدور وهي تغلي فقال ما هذا؟ قالوا لحم. قال اي لحم؟ قالوا حمر. قال اي حمر؟ قالوا اهلي. قال اكفأوها. قال فكفأناها. رواه زهير بن حرب عن جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلقي لحوم الحمر الاهليه نيه ونضيجه ثم لم يامرنا باكله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي بهذا. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عاصم بن الاحول عن الشعبي عن البراء بن عازب قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا قدور من لحوم الحمر الاهليه فامرنا فالقيناها ولم يامرنا باكلها بعد. حدثنا ابو ميه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك قال فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكره اصبنا حمرا خارجا من القريه فطبخناها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن الحمر الاهليه فانها رجس. حدثنا ابن شيخ ابن عميره قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب باسناده مثله. رواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين بنحوه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن ابن سيرين عن انس قال لما كان يوم خيبر ذبح الناس الحمر الاهليه فاغلوا بها القدور فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانه رجس فاكفئت القدور. حدثنا ابو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال اتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال يا رسول الله اكلت الحمر، ثم اتاه اتي فقال يا رسول الله افنيت الحمر، فامر ابا طلحه فنادى فقال ان الله عز وجل ينهاكم عن لحوم الحمر فانها رجس فاكفئت القدور. حدثنا اسحاق الحربي وابن يحيى ابن بريس قال حدثنا ابو النعمان حاون حدثنا ابو اميه قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن محمد عن هشام عن محمد عن انس بن مالك، نعم هشام بن حسان ومحمد بن سيرين، عن هشام عن محمد عن انس بن مالك قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقيل اكلت الحمر فسكت، ثم اوتي بعد فقيل له افنيت الحمر، فامر ابا طلحه ان ينادي ان الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس فأكفئت القدور. معنى حديثهم واحد. بيان الخبر الدال على إباحة صيد الضب وأكل لحمه والترغيب في ترك أكله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك ابن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في أكل الضب؟ فقال لست بآكله ولا محرمه. قال مالك فإذا لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بأكله بأس. حدثنا أبو مية قال حدثنا يعلى وقبيصة قال حدثنا سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الضب فقال لا اكله ولا احرمه. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبد الله بن دينار باسناده مثله. حدثنا ابو سعيد عبد الرحمن بن منصور البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا امر به ولا انهى عنه. حدثنا ابو ميه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر وايوب عن نافع عن ابن عمر قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب قال حماد في حديث ايوب فلم ياكله ولم يحرمه، وفي حديث عبيد الله قال لا اكله ولا احرمه. حدثنا الصغاني وابو ميه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بضب فلم ياكله ولم يحرمه. حدثنا الربيع بن سليمان وعيسى بن احمد العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في الضب؟ فقال: لا آكله ولا أحرمه. حدثنا يزيد بن سنان والحميري البلخي بفارس قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا بحرمه. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: سمعت موسى بن عقبة يحدث عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب آكله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا محرمه. قال: فتركه عبد الله حين سمع ذلك وقد كان يأكله. حدثنا أبو عمرو ابن حازم ابن أبي غرزة قال: حدثنا عبيد الله موسى حاء، وحدثنا أبو عمر إمام مسجد حران قال: حدثنا مخلد ابن يزيد قال: حدثنا مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أنهى عنه. بيان الخبر المحل أكل لحم الضب. حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الرقاشي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال: قال الشعبي: أرأيت الحسن حين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جالست ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون عنده ضبا فيهم سعد بن مالك، فنادته امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ضب. فأمسك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه ليس بحرام، أو إنه لا بأس به، شك شعبه، ولكنه ليس من طعام قومي. روى غندر فقال: غير هذا، وقال: سنتين أو سنة ونصف، وقال: إنه حلال ولكنه ليس من طعامي. حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال: قال للشعبي: أرأيت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد جالست ابن عمر كذا وكذا بالمدينة ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، فإنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فأتوا بلحم، فقالت امرأة من أزواجه: أمسكوا فإنه ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال، أو قال: كلوا فإنه لا بأس به. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني وهب قال: أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس أن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، حنيذ الشوي، مشوي، شوي على حجارة، فأهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا: هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال يوسف بن يزيد في الحديث: فلم ينهني. ورواه يونس حفيدة بنت الحارث، أو حفيدة، نعم، حفيدة بنت الحارث، وهي أخت ميمونة. حفيدة أخت ميمونة، نعم. يقول هنا: أي أن يونس بن يزيد زاد في رواية ابن شهاب ذكر حفيدة بنت الحارث التي قدمت بالضب من نجد. نعم. وعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد وعبد الله بن زيد بن الخيار كلهم أبناء خالة. حدثنا أبو الحسن الميموني قال: حدثنا أحمد بن شبيب قال: حدثنا أبي عن يونس بمثله أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته، وذكر مثله وقال: حفيدة بنت الحارث. حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن سالم بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد بن المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل منه. فقيل له: وضب يا رسول الله؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد، فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. قال: فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وأبو داود الحراني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حميد بنت الحارث. نعم، قل في رواية مسلم أم حفيد، وتقدم منها يقال لها أيضا حفيدة بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. فقال بعض النسوة: ألا تخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضب فتركه. قال خالد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وحدث ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها، وكان في حجرها. رواه الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن محمد بن المنكدر عن ابي امامه عن ابن عباس: اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه. وفي حديث مالك عن ابن عباس: دخلت انا وخالد بيت ميمونه. وفي حديث يونس عن ابن عباس ان خالد اخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه. حدثنا ابراهيم مرزوق البصري وابو داود الحراني قال: حدثنا ابن جرير حان، وحدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اهدت خالتي ام حفيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وعقطا واضبا، فاكل من السمن والعقط وترك الاضب تقذرا، واكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما اكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ ابي داود، وقال ابن جرير: ولم ياكل من الاضب واكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يؤكل على مائده النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا ابو اسحاق الشيباني يعني يزيد بن الاصم قال: دعينا لعرس بالمدينه فقرب الينا 13 ضبا، هذا وليمه في الزواج. دعينا لعرس بالمدينه فقرب الينا 13 ضبا فمن آكل وتارك. فغدوت إلى ابن عباس حدثته، فقال بعض القوم: حرام، وقال بعضهم: حلال، وقال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكله ولا أحرمه. قال ابن عباس: ما بعث الله عز وجل رسولا إلا محلا ومحرما. قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فمد يده ليأكل. قالت ميمونة: يا رسول الله، إنه لحم ضب. فكف يده وقال: هو طعام لم آكله قط، فكلوا. فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت معهم، وقالت ميمونة: لا أكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر الصائغ قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زايد عن الشيباني قال: وامرأة معهم لا شك أنها من محارمهم، لعل إحدى خالاتهم، الميمونة وأم حفيد ووالدة خالد بن الوليد كلهم أخوات. حدثنا جعفر الصائغ قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زايد عن الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد، فأوتي بخوان عليه خبز ولحم ضب، فلما ذهب ليأكل قالت ميمونة: يا نبي الله، إنه لحم ضب. فأمسك يده وقال: هذا لحم لم آكله، ولكن كلوا. فأكل خالد بن الوليد والمرأة هو الفضل. وقالت ميمونة: لا آكل طعاما لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تأكل ميمونة. حدثنا ابن ملاعب قال: حدثنا ابن الاصبهاني قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن ابي اسحاق الشيباني عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس وذكر حديثا مثله. حدثنا ابو يحيى بن ابي مسره قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الشيباني قال: دخلت مع الشعبي المسجد فقال: هل ترى من اصحابنا نجلس اليه؟ هل ترى ابا حسين؟ قلت: لا. ثم تاخر فراى يزيد بن الاصم فقال: هل لك أن نجلس إليه؟ فإن خالته ميمونة. نعم، فإن خالته ميمونة فجلسنا إليه. فقال يزيد بن الأصم: ذكر عند ابن عباس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضب، قال: لا أكل ولا أحرم. فغضب وقال: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا أو محرما وقد أكل عنده، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحله. نعم. حدثنا ابن أبي الشوارب قال: حدثنا إبراهيم بن البشار حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا إبراهيم ابن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال دخلت مع الشعبي المسجد فقال انظر هل ترى أحد من أصحابنا، انظر هل ترى أبا حسين، فذكر مثله سواء إلى قوله محلا ومحرما، ولم يذكر الكلمة التي قال قد أكل عنده فقط. رواه مسلم عن سلمة بن شبيب عن الحسن بن عيان عن معقل عن أبي الزبير، سألت جابر عن الضب فقال لا تطعموه وقدره، وذكر الحديث. نعم. فالضب حلال، وأما من استقذره فله ذلك، يعني ليس تحريما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجدني أعافه. بيان الأخبار الدالة على تحريم أكل لحم ما مسخ من الصيد وغيره، وإثبات المسخ، وأنه لا يكون المسخ نسل، والترغيب في ترك أكل ما يشتبه عليه. حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال قال رجل يا رسول الله أرضنا أرض مضبة، يعني تكثر فيها الضبان أو الضباب، فكيف ترى في الضباب؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسيخت فلم يأمر به ولم ينهى عنه، فقال عمر إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، لكن كما أشار المصنف في الباب ما مسخ من الصيد وغيره، وإثبات المسخ وأنه لا يكون المسخ نسل. لعله يأتي إن شاء الله أن المسخ ما يعيش أكثر من 3 أيام، المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ويأتي إن شاء الله أيضا في الحديث إن أمة من الأمم لا يدرى ما فعل بها، يعني مسخت لا يدرى ما فعل بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكره أن أخشى أن يكون هذا الضب، حتى لو نظر في يديه له 5 أصابع كالإنسان، سبحان الله. نعم، لكن حلال أكل. حدثنا محمد بن الملك واصل، لكن من عافه كما عافه النبي صلى الله عليه وسلم لا يثرب عليه. حدثنا محمد عبد الملك واسطي وعباس بن محمد وعمر بن رجاء قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي هند عن ابي نضر عن ابي سعيد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا بارض مضبه فما تامرنا؟ قال بلغني ان امه من بني اسرائيل مسخت دوابا فلا ادري اي الدواب هي، فلم يامرنا به ولم ينهى عنه. حدثنا احمد بن عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا احمد بن راشد قال حدثنا مسلمه بن علقمه قال حدثنا داود بن ابي هند عن ابي نضر عن ابي سعيد الحان وحدثني عبد الله بن احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني احمد بن ايوب قال حدثني مسلم بن علقمه قال حدثنا داود عن ابي نضر عن ابي سعيد قال قال عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، يعني الضب، انما عافه لانه لم يكن من طعام قوم، وان الله عز وجل ينفع به غير واحد، وانه عامه طعام الرعاه، ولو كان عندي لاكلته. حدثني يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا بشير بن عقبه عن ابي نضر عن ابي سعيد الخدري ان عربيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني في حائط مضبه وانه عامه طعام اهلي، فسكت عنه، فقلنا فعاوده فسكت عنه، ثم قلنا له عاوده فعاوده الثالث، فقال يا عربي ان الله عز وجل قد غضب على سبط من بني اسرائيل، سبط هم الامه من بني اسرائيل، يقول والأسباط في أولاد إسحاق ابن إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، إن الله عز وجل قد غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب في الأرض، فلا أدري لعلها بعضهم، ولست بناهيك عنها ولا آمرك بها. حدثنا أبو حميد المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتي بالضب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى يأكله، وقال لعله من القرون الأولى التي مسخت. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن جريج بإسناده مثله، حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبي عن المعافى عن جريج بإسناده مثله، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بإسناده أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال له إن لم تكن من القرون التي مسخت فلا أدري ما هو. حدثنا ابو عبيد الله الوراق قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم طامان عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برب فلم ياكله وقال اني اخاف انه من الامم التي مسخت. بيان اباحه صيد الارنب واكل لحمه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك يقول انفجنا ارنبا وانفج القوم فسعوا في اثرها فادركتها فجئت بها الى ابي طلحه فبعث بفخذيها ووركيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. حدثنا يونس بن حبيب وعمار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد ابن انس عن انس بن مالك قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى خلفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلغبوا وادركتها انا فذبحتها بمروه، مروه حجر الابيض، فاتيت بها ابا طلحه فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بفخذيها او وركيها فاكله، قلت اكله قال قبيله. حدثنا سعيد مسعود قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد عن انس قال انفجنا ارنبا ونحن بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت حتى ادركتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها فبعث بوركها او فخذها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت بها انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها. حدثنا ابو قلابه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه في اسناده فبعث بفخذها ووركيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. رواه غندر مثل روايه النضر وقال بفخذيها، ورواه يحيى القطان عن شعبه فقال بوركها او فخذها. نعم، بهذا الحديث ينتهي درس هذا اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.